عن أنس رضي الله عنه قال شكس أنس خديجة رازيبة يقول جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة بيش كنت وقت تغنبري صلى الله عليه وسلم شار صحابي قرآن هم مش برد كلهم من الأنصار وهم مش أنصار يابو أبي كرك عبي ومعاذ بن جبل أبي دوي وأبو زيد أبي سي وزيد بن ثابت أبي شاري راويت بيجتن قلت لأنس من قلت أنسي من أبو زيد أبو زيد كيا قال قلت أحد عمومتي إيكش مامت منه.